إذ النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصديق بالإشارة إليه أنه أمره بالإقامة فاكتفى بإشارة إليه عن النطق بأمره بالإمامة. نعم هذا أصل الصوف الصحيح إشكال عليه. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي. الصوف الصحيحين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمر على ركن يصلي بالناس، وفي بعض الأيام كشف الستر ووضح له وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد الناس أن يتأخروا ظنوا أنه سيأتي عليه الصلاة، لأنه له باب على المسجد يرونه الصف الأول يرونه فجأة هنا هنا مثلا قبلة المسجد النبوي هذا المحراب والباب أمامهم كذا حجرة حجرة عائشة، فلما كشف الستر رأوه فكادوا كاد أبو بكر يتأخر أنه سيأتي وأشار إليهم يستمر، ثم رفع الستر فما خرج حتى مات عليه الصلاة والسلام. هذا الصحيح. نعم عفى الله عنكم. قول أبو بكر قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام النطق. صحيح الإشارة إليهم يعني يده يعني إشارة أبو بكر يبقى ظن أبو بكر سيأتي ظن أبو بكر رضي الله عنه أن النبي سيأتي يتقدم يصلي بالناس فأشار له مكانك، فصار الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كانت مفهمة، ويجوز حتى المصلي الإشارة مثل وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وأشار بيده في قصة أسماء في صلاة الكسوف أنها أشارت بيدها إلى السماء قالت آية. نعم الله. قال رحمه الله تعالى باب فضل المشي للجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. بارك الله فيك. وفق الله. سبحانك اللهم وبحمدك.